مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. لقاء جديد يجمعني بكم مستمعين الكرام، أنا هنادي وسأتواصل معكم حوالي الساعة من الآن. أحلى الأوقات أتمناها لكم اليوم بمرافقتنا، حيث أننا سنستضيف اليوم فضيلة الشيخ بلال حميسي ليحدثنا عن موضوع مهم، أو بالأحرى مواضيع مهمة، وهي عن الحسد، عن الإصابة بالعين، وعن الوسواس وكيف يتم العلاج منه، وكيف يصاب الشخص بالوسواس وما هي أعراضه ونحو ذلك. مستمعينا الكرام، هذا الذي سننقله إليكم اليوم، فأتمنى أن تعم الفوائد عليكم جميعا، وأن يبعد الله عنكم الحسد والإصابة بالعين، وأن يبعد عنكم الوسواس. يا دقائق وسينضم إلينا فضيلة الشيخ بلال حميسي إن شاء الله عز وجل. مستمعينا الكرام، نذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل، وأيضا بالإكثار من الصلاة على النبي محمد عليه السلام. قلب وقف اللسان لعجزه، فامدح رسول. من أراد أن يشارك معنا في الموضوع الذي سنناقشه اليوم مع فضيلة الشيخ بلال حميسي وسيحدثنا عن بعض الأمور المهمة، يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة التي تدور في أذهانكم على الرقم 9707274747 بالاتصال بهذا الرقم، أو بالمشاركة عبر الواتس أب على +61410830930. في حبيبي النبي معلم، من شدة الأشواق صرت معلما. يا رب يا رب يا رب يا رب صل على الحبيب محمد، ما أنشد العشاق أو غيث هما. يا رب صل على الحبيب محمد، ما أنشد العشاق أو غيث هما. صرت في أرض الحبيب محمد. عودة لكم مستمعينا الكرام، وسنبدأ اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ بلال حميسي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم وبجهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. آمين. وفي ميزان حسناتكم يوم القيامة. آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل لك من كلمة في بداية هذا اللقاء لو سمحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم اشرح صدورنا يا ربنا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب تكون بتطهيره من الصفات المذمومة والأمراض المشؤومة التي تهلك صاحبها. وإن من أمراض القلوب الحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها له وعمل بمقتضى ذلك. فانتبه يا أخي المسلم، إن رأيت نعمة على أخيك فكرهتها له، وشعرت في قلبك استثقالها له، وتمنيت زوالها، وصممت في قلبك على العمل لإزالتها، أو تكلمت بشيء أو عملته لإزالتها، فاعلم أنك قد وقعت في المعصية. ونرى في هذه الأيام إخوتنا المستمعين كثيرا من الناس مصابون بهذا المرض القلبي، الحسد، فيستعظم أحدهم نعمة أخيه ويكرهها له، ويريد زوالها ويعمل على زوالها، وقد يحمله ذلك على البغي والكذب والاحتيال بكل ما يقدر عليه لإزالة تلك النعمة عنه. فهل تحب يا أيها الحاسد أن يفعل بك هذا؟ قد أمر الله تعالى نبيه في القرآن أن يستعيذ من شرك في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأمر الله تعالى أن يستعاذ من شر الحاسد إذا حسد، يعني إذا أظهر حسده فعمل بمقتضاه، وعندئذ يؤثر حسده في غيره. أما إذا لم يظهره فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. أخي المستمع، إياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده. إياك والحسد، فإن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وقد قسم الأرزاق بين عباده، فلن تأكل نفس رزق غيرها، فما قدر الله كائن لا يتغير. فمن الجهل أن يعمل المرء على إزالة نعمة عن أخيه لاستجلابها لنفسه، فإنها إن لم تكتب لك فلن تحصل عليها، وإن كتبت لك فلا بد أن تستوفيها. فلا تشغل قلبك، وارض بما قسم الله لك، وإلا أهلكت نفسك. نسأل الله السلامة والأمان. آمين آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هو تعريف الحسد الذي هو معدود من معاصي القلب والذي كثير من الناس مصابون به هذه الأيام؟ العلماء جزاهم الله خيرا ذكروا من معاصي القلب الحسد، وهو من الكبائر في بعض صوره لا مطلقة. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده. فالحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. وتعريف الحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم، دينية كانت أو دنيوية، وتمني زوالها واستثقالها له. وإنما يكون معصية إذا لم يكرهه، أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك مخالفة لنفسه. ومحله أيضا إن عمل بمقتضاه. قال بعض السلف: لا يعصي إلا إذا عمل بمقتضاه. ومثال العمل بمقتضاه أن يذهب للناس ويقول: لا تعاملوه، حتى لا يزيد ماله مثلا. وأما مجرد تمني زوال النعمة الدنيوية عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس حسدا محرما. فالحسد الذي هو حرام هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك بالقول أو بالفعل بالبدن مثلا، أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية. فالذي يتمنى أن تزول النعمة عن شخص مسلم وتتحول إليه لأن له مالا حلالا كثيرا مثلا، أو لأن له زوجة جميلة، أو لأن له أولادا كثيرين مطيعين، أو لأن له صفات جميلة، فيكره له هذا ويتمنى أن لو صارت إليه هذه النعمة ثم يسعى في هذا الشيء فقد وقع في الحسد المحرم. أما إن كان في قلبه تمنى أن لو زالت هذه النعمة عن هذا المسلم، كأن قال في قلبه يا ليت هذه الزوجة فارقته أو مات عنها، ولكن في الظاهر ما عمل شيئا، فهذا ليس معصية إلا إذا عمل بالفعل، كأن ذهب إلى زوجته فقال لها هذا الرجل زوجك خبيث حتى تكرهه وتطلب منه الطلاق، أو قال لأهلها هذه بنتكم زوجها لا يعرف لها حقها حتى يحركوها لتنفصل عنه ثم يتزوجها هو. وكذلك لو تمنى زوال نعمة دينية غير واجبة عن المسلم من غير العمل بمقتضاه لا يكون حسدا محرما. أما إن تمنى له الوقوع في المعصية، أو تمنى له ترك واجب، أو تمنى له أن يكون فاسقا من أهل الكبائر، فهذا يكون عاصيا بتمنيه هذا وإن لم يسعى. نعم، سبحان الله. فضيلة الشيخ، بنسمع كتير عن الغبطة، فلو تعرف لنا الغابط والفرق بين الحسد والغبطة. نعم، الغابط هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه، مثلا رأى عنده سيارة جميلة قال يا ريت أنا عندي سيارة مثله. وأما الحاسد هو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دون غيره، يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه، هالسيارة هيدي تروح من عنده وتصير لأله، ويسعى في تحصيل ذلك. وهو كقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضر الغبطة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إلا كما يضر العضاه الخبط. والعضاه هو نوع من أنواع الشجر، شجر فيه شوك، مفرد الشجر يقال عضاها، هذه في اللغة. سبحان الله. إذن الغبطة تختلف تماما عن الحسد يعني. نعم نعم. لو تشرح لنا الحديث الذي فيه ولا تحاسدوا. روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيفهم من هذا الحديث أن من داء القلب الحسد والتباغض، وهذا ضرره كبير لأنه خلاف التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن المسلمين إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر. والأمر الذي يعين على الخلاص من التباغض والتحاسد والتدابر هو مخالفة النفس، فإن مخالفة النفس تعين على ما يرضي الله. وهؤلاء الأولياء ما صاروا أولياء إلا بمخالفة النفس هواها، لأن النفس تحب التكاسل عن مشقة الطاعات. وأما التدابر الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث فهو أن يولي ظهره للمسلم، هذا يقبل إليه وذاك يدبر عنه، يعطيه ظهره أو يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى للإشعار بأنه يكرهه غير مرحب به، وفي ذلك إيذاء للمسلم. وقد قيل إن الحسد هو أول معصية عصي الله بها في الجنة، وذلك حسد إبليس لآدم عليه السلام. وأول معصية عصي بها في الأرض كذلك هو الحسد عندما قتل قابيل أخاه هابيل. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الكل يعلم قصة قابيل وهابيل. السيدة حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، فكان سيدنا آدم عليه السلام يزوج ابنه من ابنته غير التوأمة، يعني التي ولدت في بطن آخر. قابيل ولدت معه بنت جميلة يقال لها إقليمياء، وأما هابيل ولدت معه كذلك أخت يقال لها ليوذا. توأمة قابيل كانت جميلة، أراد هابيل أن يتزوجها، فقال قابيل: لا، هذه أنا أولى بها. أراد أن يتزوجها هو، فقال سيدنا آدم عليه السلام: قربا قربانا. فقربا قربانا، فتقبل الله تعالى من هابيل ولم يتقبل من قابيل. هابيل كان صاحب مزرعة عنده مواشي، فقدم جذعة سمينة من غنمه، وأما قابيل فكان صاحب زرع فقدم رزمة رديئة من زرعه من القمح. أتى بالسنابل اللي هي غير صالحة، حتى يقال أنه كان فيها حبة من القمح الجيد، فاستثقلها لتقدم قربانا فأكلها قبل أن يقدمها قربانا. كان حسودا، قابيل كان حسودا، فلما عرف بأن أخاه هابيل قد تقبل الله تعالى منه ولم يتقبل من قابيل، فأتى إليه وقال: تقبل الله منك ولم يتقبل مني. فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين. ورأى هابيل علامات الحسد في أخيه قابيل، فقال له: إن أنت أردت أن تقتلني أو تؤذيني أنا لن أرد عليك بالمثل، فإن فعلت ذلك فستعذب على ما فعلت. فيقال انتظره حتى نام، فأتى بصخرة وهوى بها على رأس أخيه فشدخه وقتله. هذا بسبب الحسد أوصله إلى هذا، والذي أعانه على ذلك نفسه والشيطان إبليس اللعين. أتى إليه وجاء بطائر وأمسك حجرا وصار يضرب الطائر على رأسه ليقتله حتى يدله ماذا يفعل بأخيه هابيل. فلذلك هو أتى بهذه الصخرة وهوى بها على رأس أخيه وهو نائم. سبحان الله، قصة مؤثرة. سبحان الله، هذا بسبب الحسد يعني. نعم، سننتقل لموضوع آخر. أذكر المستمعين الكرام من عنده أي سؤال يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ بلال بالاتصال بنا على الرقم 97072747. منتابع مع أو ننتقل فضيلة الشيخ لموضوع آخر وهو الإصابة بالعين. نعم. الشرع الشريف أثبت أن العين تضر بمشيئة الله، فلو تفصل لنا. إن مما أثبته الشرع الشريف من الأسباب العادية العين، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تضر، أي بقضاء الله وقدره، ولا تحصل الإصابة بالعين إلا من نظرة حسد أو عجب، أما النظرة البريئة فلا يحصل منها الإصابة بالعين. يعني مثلا لما تنظر الأم إلى ولدها هي معجبة بجماله أو بذكائه، فهذه النظرة تكون نظرة بريئة، ما الأم يعني لا تريد أن تزول النعمة عن ابنها أو بنتها، فهذه النظرة اسمها النظرة البريئة. قال بعض العلماء وهو القاضي أبو بكر ابن العربي: إذا لم يتكلم العائن، أي الشخص الذي يصيب بعينه أي يضر بعينه، بما يدل على الإعجاب بالشخص أو الشيء الذي أعجبه، لا يحصل الضرر، إنما يحصل الضرر إذا تكلم الشخص العائن. وقال بعضهم: يحصل الضرر لو لم يتكلم، فالذي ينكر الإصابة بالعين فقد خالف الشريعة، لأن الرسول أثبت ذلك، فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، معناه لو كان شيء يغلب قدر الله تعالى لسبقت العين القدر، لكن لا شيء يغلب قدر الله تعالى. معناه العين لها تأثير كبير، ويفهم من الحديث أنه لا شيء يؤذي أو ينفع إلا بمشيئة الله، فيقال لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله تعالى. والقرآن أيضا أثبت الإصابة بالعين، قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. المعنى يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الكفار يكادون يصيبونك أي يضرونك بأعينهم، لكن الله تعالى يحفظك. فهم أي الكفار من شدة غيظهم وحسدهم لو تنفذ لهم لأكلوه بأعينهم، لكن الله تعالى حفظه من أن ينضر بأعينهم مهما غضبوا منه ومهما حسدوه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. طيب، بعض الناس تسأل ماذا ورد في من رأى من أخيه شيئا أعجبه؟ نذكر هذه الواقعة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان من أصحابه خرجا معه في سفرة، فتجرد أحدهما من ثيابه أي مما سوى العورة ليغتسل، ستر العورة ونزع الأثواب التي لا تستر العورة، فأراد أن يغتسل من ماء المطر المتجمع بين الصخور مثل مستنقع صغير. رفيقه لما نظر إلى بياض جسمه وحسن منظره قال والله ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء، أي جلد بنت عذراء، أي ما رأيت مثل هذا الجسد في الحلاوة والحسن. فصرع أي وقع الثاني في الحال على الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال لأي شيء يضر أحدكم أخاه لماذا لم يبرك عليه، أي لماذا لم يقل اللهم بارك فيه ولا تضره أو نحو ذلك. يعني هذه العبارات يرددها الشخص في نعم. إذا رأى شيئا شيء أعجبه بأخيه بيقول اللهم بارك عليه أو بارك فيه ولا تضره، أي من هذه العبارات. ثم النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فتعافى وقام كأنه لم يكن به ضر قط. فهذا الصحابي لو لم ينطق بلسانه ما كان أصابه بالعين، لكن الشخص عندما يعجب بشيء مثلا بجماله أو بجمال عينيه أو نشاطه في المشي فيتكلم، يخلق الله تبارك وتعالى الضرر في الشخص المنظور إليه تلك النظرة الخبيثة. والشيطان أيضا تلك الساعة يلاحظ أن هذا الإنسان ضرب هذا الإنسان بعينه، فيصيب ذلك الإنسان فيزداد الضرر في هذا الشخص، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم، رواه الإمام أحمد. أما لو قال الشخص عند النظر إلى الشيء الذي يعجبه اللهم بارك فيه ولا تضره ونحو ذلك، فلا يحصل ضرر للشخص، يكون حصن ذلك الإنسان. وقد روى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. فيفهم من هذا الحديث أن الشخص قد يصيب نفسه بالعين إذا نظر إلى نفسه نظرة العجب والكبر وتكلم عن نفسه على هذا الوجه، نسأل الله السلامة والأمن. آمين. نتابع معك فضيلة الشيخ، والسؤال المطروح عليك الآن هو أين تكون غالب إصابات الجن؟ كثير من إصابات الجن للبشر تكون في المغتسل، في مكان الاغتسال وفي الخلاء، بسموها بالعامية تواليت. نعم. فإذا قال الإنسان قبل أن يضع رجله في الخلاء بسم الله، وطبعا يدخل برجله اليسرى، أو قال بسم الله الذي لا إله إلا هو إذا أراد أن يغتسل، وعند التجرد للاغتسال قال مثل ذلك مثلا، يكون حفظ نفسه من إصابة الجن له وهو في هذا المكان. كان في زمن سيدنا علي رضي الله عنه امرأة اغتسلت في مكان يبال فيه يتخذ للتبول من غير أن تتحصن، فإذا بها تنصرع على الأرض، فأخبر سيدنا علي رضي الله عنه فرقاها فقامت وليس بها شيء. وقد روى البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس. والمعنى أن أكثر من يمرض مرضا يؤدي إلى الموت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من العين. ومعنى بعد كتاب الله وقدره أي مع كتاب الله وقدره، على حسب قضاء الله وقدره يكون. ومعنى قوله بالأنفس أي الأعين. فيفهم من ذلك أن كثيرا من الأمراض المعضلة التي لا ينجح فيها علاج الأطباء تكون من العين. سبحان الله، أحيانا بيحتاروا بيقولوا ما فيه شيء، وهل مثلا بيغيبوبة أو فات بكوما يعني، وما بيعرفوا شو هو مرضه، فقد يكون إصابة بالعين. بالغالب هيك بيكون. بيكون الشخص سليم معافى ما شبه شيء، فجأة بيمرض، بيظهر معه مرض بيقلك خبيث ومنتشر بجسده، وما بيبقى إلا أسابيع معدودات وبعدين ينتقل إلى الآخرة. سبحان الله. منتابع معك فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة هنالك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم. آمين فيك. أنا عندي بس سؤال. سبحان الله، كثير من الأحيان هون عم بتحصن بصير بتساوى بكثير. شو بيكون هيدا شيخ؟ هلا بدك تتحصني انت وما تلتفتي، والشيطان ولا سيما القرين بيحاول يفترك عن ذكر الله تعالى. وفي شياطين كمان يعني شغلتهم هيك، في شيطان يقال له كحيل. هذا الشيطان لما يكون الإنسان جالس في مجالس علم الدين يكحل عينيه لينام. فالإنسان بده يجاهد هذه الشياطين، يجاهد نفسه كمان حتى يتحصن إن شاء الله تعالى ولا يلتفت إلى هذا يعني. بارك الله فيك. آمين وفيكم، أكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بك يا حاج أم محمود، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وجزاك الله الجنة، أكرمكم الله والقائل إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. آمين إن شاء الله. شيخنا، عندي سؤال أنا، إنه يعني تظهر علامات يعني أعراض على المصاب بالعين، وتهمني مثلا الأعراض كيف بيحس الإنسان إنه أصيب بالعين يعني. نعم نعم نعم، بارك الله فيكم. آمين وفيكم. بستمع إن شاء الله على الإذاعة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا عم تسأل الحجة ما هي أعراض الإصابة بالعين، يعني بحس الشخص إذا هو أصيب بالعين. هو علامة العين أن الإنسان قد يكون بحالة الصحة، لا يشكو شيئا، لا يشكو مرضا، فإذا به يصاب على الفور بسخونة مثلا، أو وجع العين، أو فالج، أو حمى، أو غير ذلك من الأمراض. وقد يعمى، يصاب بالعمى. كما حصل للقارئ المشهور الشيخ محمد رفعت المصري رحمه الله، كان صاحب صوت جميل. فقد قيل إنه في صغره كان يمشي مع أبيه، فأعجب رجل بحسن عينيه فقال هذا كأولاد الملوك، فمن هناك أصيب حتى عمي وبقي عمره كله أعمى. سبحان الله. منتابع معك فضيلة الشيخ. والسؤال الآخر يلي كمان بيتبادر على كتير من الناس، بيخافوا على أولادهم وبيخافوا على حالهم، فبماذا يحسن أن يحصن الشخص ولده أو نفسه يعني؟ نعم، يحسن إذا أراد الشخص أن يحصن ولده أن يقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ به الحسن والحسين، لكن كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة إلى آخر هذا التحصين. الهامة هي الحشرات التي تؤذي كالعقرب مثلا، ومن كل عين لامة. وهنا يحسن كذلك أن يأتي بالمدود عندما يقرأ هذا التحصين، يحسن أن يأتي بالمدود وكذلك بالغنة عند الميم المشددة والنون المشددة مثلا، هذا يحسن بلفظ صحيح يعني، بلفظ صحيح، لأنه في كتير من الناس للأسف هني بتحصنوا بس لكن لا يجيدون اللفظ. وهنا لا تكون المزية في سر باللفظ الصحيح. أما الذي لا يحسن، لا سيما اللي بيكون هو من خلفية أعجمية ما بتكلم اللغة العربية، كتير بسمع أنهم يبدلون الحاء بالهاء، بيقول الحمد لله، سبحان الله، وهي الحمد لله. فمثل هذا حتى في قراءته للفاتحة، كيف تصح قراءته إذا كان يقول الحمد لله؟ يعني على الأقل أنه يتعلم كيف يقرأ أكيد الفاتحة وأوراد التحصين. آية الكرسي اللي بتعرف الفاتحة هي من أركان الصلاة، فإذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة كيف تصح صلاته؟ نعم، سبحان الله. وكذلك هناك تحصينات أخرى إن شاء الله تعالى نبين. نعم. فإن كان عنده عدة أولاد يحصنهم جملة، فيقول مثلا: أعيذكم بكلمات الله التامة. أو إذا عم يحصن بنته بيقول: أعيذك، على حسب. نعم. وقد روى سيدنا علي رضي الله عنه أن الحسن والحسين أصيبا بالعين. نعم. فمريضا، فاكتأب النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابهما، فجاءه جبريل وقال له: يا محمد إني أراك مكتئبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحسن والحسين مصابان رضوان الله عليهما. فقال له أي جبريل: عوذهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أعوذهما؟ فقال له أي جبريل: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. رواه ابن عساكر. فرقاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه جبريل من هذا التعويذ، فقاما يلعبان ما بهما شيء. فإن قرأ الشخص هذا الدعاء لنفسه يقول: عافني. وإن كان الذي أصيب بالعين ولده أو زوجته فيقول: عافي فلانا أو فلانة مثلا. وقد روي عن سيدنا علي أنه قال: عوذوا بهؤلاء الكلمات أنفسكم ونساءكم وأولادكم. رواه البيهقي. وهذا التعويذ الذي علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصن الشخص نفسه به ينفعه حتى قبل أن يصاب بالعين. ومعنى ما ورد في هذا التحصين: والمن القديم، أي الإحسان القديم، إحسان الله تعالى قديم أزلي، فالله تعالى محسن أزلا وأبدا، ولو لم يكن في الأزل مخلوق يصيبه أثر الإحسان بعد وجوده هذا على مذهب الماتوريدية، وإلا فإحسان الله تعالى أثر إرادة الإنعام. ومعنى ذا الرحمة الكريم أي يا ربنا الموصوف بالرحمة أنت كريم، ومعنى ولي الكلمات التامات أي مستحقها، وهي ألفاظ القرآن والأذكار التي يمجد الله بها ويقدس. والكلمات التامات هي الكلمات التي ما فيها نقص، ومن أنفس الجن معناه من الضرر الذي يصيب الإنسان بسبب الجن، وأعين الإنس أي والضرر الذي يلحق بسبب أعين الإنس. ما شاء الله. معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الله فيك حجي هنادي. آمين وفيكي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بسم الله عليك ما شاء الله على التفسير ما شاء الله. بارك الله فيكم. الله يكرمك بالجنة إن شاء آمين الله. آمين والقائلة إن شاء الله. بارك الله فيك. عندي سؤالين شيخ. أول كل إنه في ناس كتير بتحط سنس لي وفيها مثلا مثل العين قلادة مثل العين الزرقاء. شو حكمة هيدي بالشرع؟ نعم نعم. والسؤال الثاني شيخنا إنه إذا أنا مثلا عم بتعلمنا التحصين، هل أنا مطلوب اتسمعه مثلا بالتلقي من مثلا حدا إنه أخذها قبل حتى أنا مثلا يتأكد من قراءتي؟ فيك. آمين وفيكم. آمين. طيب نسمعكم على الهواء إن شاء الله. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ الاتصال لفضيلة الشيخ وبنشوف مين في معنا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. وبك آمين. تفضلي يا حجة. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين وإياكم أكرمكم الإله. شيخنا عندي سؤال. الأسباب اللي بتخلي الواحد يصير عنده وسواس كثير، شو هي هالأسباب؟ أحيانا بيكون واحد عم يصلي كثير بيحصل معه بكل يعني بكل صلاة بينسى عدد الركعات، بيصير يتوسوس أو بيصير يعني يصير معه وسواس قوي، فشو هي هالأسباب؟ بارك الله بك. آمين وفيكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب تفضل فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال الأول، هذه التي تسمى بالخرزة الزرقاء هذه ليست من عادات المسلمين. نعم. إنما هذه عادات جاهلية كانوا فيما مضى يستعملونها. كانوا في الجاهلية يستعملون شيء يقال له التولة والتمائم، مفردها تميمة. النبي قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه التمائم كانوا يكتبون فيها كلمات ويعتقدون بأنها بنفسها تدفع عن الإنسان الضرر، وهذا ضلال مبين. أكيد. المسلم لما يلبس الحرز الذي يحوي ذكر الله عز وجل شيء من القرآن الكريم، هو يعتقد أنه لا ضر ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وهذه الكلمات التي يكتبها كلمات القرآن الكريم. نعم. لا شك فيها النفع، وهذه مختلفة تماماً عن التميمة التي كانوا يستعملونها في الجاهلية. فهذه الخرزة الزرقاء ليست من عادات المسلمين، إنما هذه عادة جاهلية. نعم. كذلك ما يسمى بالنضوة اللي هو التي توضع على حافر الفرس، فهذه النضوة الشكل هذا كمان هذا لا علاقة له بعادات المسلمين، إنما هذه عادة جاهلية. نعم. فمن أراد أن يحصن نفسه فليحصن نفسه بذكر الله، بقراءة المعوذات، الإخلاص، الفلق، الناس، آية الكرسي، أو هذه الأوراد التي ذكرنا جزءا منها. هلأ في منهم بيحطوا مثل بشكل عين الزرقاء، هلأ بيقولوا هن في منهم أنه إذا عيونه زرقاء بيصيب بالعين، هذا أكيد منه شرط. منه شرط يعني الحاسد شو ما كان لون عينه، يعني سواء كانت عينه سوداء ولا زرقاء ولا خضراء، هذا ما لها دخل يعني بموضوع الإصابة، إنما كان هو هذا الإنسان لما ينظر ويقول كلاما فيه إعجاب وتمنى زوال النعمة ويعمل بذلك، هذا الذي يكون الحاسد الذي يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هلا يمكن اللي بيحطوا هالشيء مثل بشكل العين بيلهوا الناس عن انه ينظر له فبينظر بهالعين، عرفت كيف؟ يمكن هيك بيلتهي فيها، ما بعرف اذا كان هيك مجرد انه دفع، لكن الحاسد بده يحسد يعني شو ما شاف. نعم. فالإنسان عليه هو بالأصل أن يتحصن حتى يكون إن شاء الله محمي من هذا الحاسد، والحاول الحاسد أنه يعالج نفسه، يعني هذا مرض بده يخالف نفسه. في ناس هيك عندهم بتمنوا، عندهم نفس شريرة بتمنوا زوال النعمة عن الناس وأن تأتي إليهم هذه النعمة ويعملون بمقتضى ذلك. وفي ناس بيحاول هو أنه يهذب نفسه وما يخلي الشيطان يأخذه إلى ذلك المكان اللي هو فيه معصية الله سبحانه وتعالى. وردنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ بسام عبر الواتساب، عم بيقول أنه كيف بيقدر يحصن أملاكه كلياتها، مثلا سيارته من العين. هو إن أراد مثلا يضع شيء من الحروز في سيارته، وإن واظب على الأدعية التي ورد فيها بأنه لا يصيبه في نفسه وأهله وماله شيء يكرهه، يعني كمان ده السيارة من جملة المال، والبيت من جملة المال، والمزرعة من جملة المال. نعم. لما بيواظب بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يرددها 3 مرات صباحا، 3 مرات مساء، فكما ورد في الحديث بأنه لا يصاب بشيء يكرهه لا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله. كذلك الأخت كانت عم تسأل بالنسبة للتلقي. طبعا هذا شيء حسن ونحن نحض عليه، أن يتلقى الإنسان هذه الأوراد من المعلم الذي بدوره تلقى من معلم آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الصحابة، الصحابة تلقوا هذا من رسول الله، ثم هم علموا التابعين، والتابعون علموا أتباع التابعين، وهكذا. فلا بد أن يكون كذلك بالتلقي من زماننا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كمان لو قرأها، يعني فضلا عن التلقي، بيقرأها حتى يصوب له هذا الشيخ إن كان هناك خطأ باللفظ، إذا كان حرف ما عم بيجيبه مظبوط أو مخرج ولا غيره، فبيصوب له كمان هذا شيء نحض عليه. كمان سؤال عبر الواتساب فضيلة الشيخ، عم بيقولوا انه هل علاج إصابة العين او بتكون والحسد بالملح؟ يمكن في بعض الناس بيتداولوا هالكلام انه بالملح تزال هذه الإصابة. وايضا الذي يصيب بالعين بيعرف حاله انه هو عم بيصيب بالعين؟ بدل في شيء بدل على هذا الامر؟ بالنسبة لموضوع العلاج، ليس هكذا العلاج. العلاج ما بيكون لا بالملح ولا بالسكر. هلأ كنت بدنا نسألك هالسؤال، هلأ إن شاء الله تعالى نحن منبين لهم للناس الطريقة النبوية للعلاج من إصابة العين. النبي عليه الصلاة والسلام ما دلنا إلا على كل خير، وعلمنا هو عليه الصلاة والسلام الطريقة التي يعالج بها من أصيب بالعين. فقال عليه الصلاة والسلام: العين حق، فإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، فإذا استغسلتم فاغسلوا. هنا بالنسبة لهذه المسألة مهمة جدا أن الواحد يتعلمها، هذه الطريقة النبوية الشريفة اللي فيها أن الإنسان اللي هو بيكون مصاب بالحسد، هذا الحاسد ماذا يفعل؟ تطبيقا لهذا الحديث النبوي الشريف: إذا استغسلتم فاغسلوا. يغسل وجهه ويديه، الأطراف يعني، وكذلك الركبتين، ثم هذا الماء الذي ينزل، يعني على هيئة المتوضئ، ثم هذا الماء الذي ينزل يضعه في وعاء، يضعه في وعاء، ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على المريض من الخلف، ثم يرمى هذا الإناء مقلوبا خلف المصاب، رأسه إلى الأرض بيكون والأسفل إلى فوق هذا الإناء يعني، فيتعافى المصاب بإذن الله تعالى. ما شاء الله. هذه هي الطريقة النبوية. بعض الناس بتعرفي بتسمعي بشيء بيسموه رصاصة، بيصبوا رصاصة، بيحطوا رصاص على النار بيحموه وبيحطوه بالمجلى مثلا وبعدين بيزتوا عليه المي الباردة فبيفقع إذا طلع بشكل العين. فبيقولوا إيه هذا هو العين وأصيب. هذه ليست الطريقة النبوية. الطريقة النبوية هو هكذا. نعم. يعني إذا أصيب شخص بالعين وقع عليه الضرر فليغسل الذي أصابه الحاسد، يعني بيغسل مثل ما قلنا أطراف الجسم، الوجه واليدين والركبتين ونحو ذلك. نعم. كهيئة المتوضئ، وبيأخذ هذا الماء ثم يصب على المريض من الخلف. نعم. ويوضع الإناء مقلوبا رأسه إلى أسفل ويتعافى إن شاء الله تعالى المصاب بإذن الله رب العالمين. هذا إذا قدرنا نحصل هذا الحاسد و هذا الحاسد نحكي معه. هلأ في ناس بيعرفوا من نفسهم أنه هن عندهم الحسد، بيعرفوا من نفسهم وهن بيتمنوا زوال النعمة عن هذا. بيكون بالعامية بيقولوا عينه فارغة ما بيشوف شيء إلا بيتمنى أنه يكون عنده إياه وأن يزول. نعم. عن إخوانه المسلمين. معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا حزين. هو فيك أمين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى الله بركاته. آمين. وفيكم الله في الجنة. آمين. والقائل إن شاء الله. الشيخ في عندي سؤال بالنسبة للسؤالين أكشلي بالنسبة للتحسين. نعم. هلأ فيني أنا أقرأ تحسينات و يعني عني وعن ولادي أنا أو عني عن ولاد ولادي مثلا لو ما كانوا قدامي مثلا بيكون في نفع لقلون. والسؤال الثاني لما عم بسمعك هلا عم تقول عن الحاسد، هلا اذا الحاسد منه مسلم بتطلب منه كمان انه يغسل بهالطريقه هيدي؟ هو لو غسل، لانه هكذا ورد في الحديث. ايوه. هو ما عم يعمل لا وضوء ولا غيره. ايوه. انما فقط هو غسل الوجه والاطراف وبعدين حياخذ هالمي ويرميها على المصاب من الخلف. يعني ما في شيء اي شيء يمنعه من ذلك. أيوة. بارك الله فيك. بالنسبة للتحسينات لما بقرأ التحسينات أنا مثلا بقول مثلا أعيد نفسي وأولادي كلمات الله التامات، مثلا بسمي أولادي أو أولاد أولادي لو ما كانوا معي، إنه هل ينفع هذا كمان لأهلهم؟ مع الجواب على الإذاعة. طيب إن شاء الله تعالى. بارك الله. آمين وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في شيء اسمه استحفاظ. إذا كان الإنسان موجود معه بحصنه، أما إن كان غائبا عنه ودعا له هذا بيكون دعاء. أما إن قال مثلا أستحفظك الله تعالى ولو كان هو غائب عنه فهنا ينفعه ذلك. نعم. يستحفظه. وبتعرفي كمان المسافر لما الواحد بيودع أخوه المسافر يدعو له بالدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. أما إذا كان هو مسافر أوريدي، يعني صار مسافر، فهنا يستحفظه، يقول له أستحفظك الله تعالى، عم يحكي معه على التليفون، عم يودع على التليفون، فبيكون من باب الاستحفاظ. هنا هذا ينفع. نعم. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية وشكرا على هالموضوع. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك انك بتفتح هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع يعني بيعمل اسم حتى بين الناس، وتظلم الناس تصير تظلم بعضها. وعشان ما نوقع بالاسم انا حب اسأل حضرتك انه هل ممكن الحسد قوته انه ينزل جنين من بطن امه؟ يعني يسقط حامل، يعني لو عين شافت امرأة حامل هل ممكن انه فعلا يسقط الحمل؟ لانه صار مع واحدة انه كانت حامل وفي ناس اجوها لانها سكنت ببيت كبير وهيك، فنزل حملها بعد يومين من زيارتهم. فاحنا عشان الواحد ما يظلم بس بدا يعرف هل ممكن انه فعلا الحسد يسقط حمل؟ هو ممكن من الناحية الشرعية ممكن، يعني ان حسدوا وتكلموا وفعلوا بمقتضى ذلك ممكن ممكن أن يقع هذا. ايه طبعا. أما لمجرد أنه هن زاروهن ولم يتكلموا بكلام يدل على الحسد، ما عنده نية حسد، فهون يعني إن حصل هذا الأمر يكون هو طبعا كل شيء بمشيئة الله عز وجل، طبعا أكيد. بس ما حيكون له علاقة بالحسد، يعني إلا إذا كان في فعلا تكلم، يعني أشخاص شافوها حامل فحسدوها وتمنوا زوال هذه النعمة وعملوا بمقتضى ذلك فقد يحصل. أو أصابوها بالعين. يحصل هذا. شكرا كثير لكم. بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك. مع السلامة. أظن في سؤال من الأخوات عوارض الوسواس ولا منكمل هلأ عن العين؟ إن شاء الله لعله الوقت شوي ضاق بينا. نعم صحيح. إن شاء الله نفرد حلقة خاصة عن الوسواس. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني لهون بيكون انتهينا ولا في عندك شيء بعد بدك تحكيه بالنسبة للعين فضيلة الشيخ؟ بس إن شاء الله نختم بقصة حصلت فيما مضى. نعم. تبين شؤم الحسد. نعم. نختم بها البرنامج إن أردت إن شاء الله عز وجل. فضل. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ذكر في كتابه الحلية، حلية الأولياء، عن بكر ابن عبد الله أنه قال: كان في من كان قبلكم ملك، وكان له حاجب يقربه ويدنيه، وكان هذا الحاجب مثل الخادم بالأيام، يقول: أيها الملك، أحسن إلى المحسن ودع المسيء، تكفك إساءته. قال: فحسده رجل على قربه من الملك. يعني تصوري هو كمان خادم عند الملك، لأنه قريب من الملك حسد على ذلك. فهذا الإنسان الحاسد سعى به فقال: أيها الملك، أتى إلى الملك وقال له: إن هذا الحاجب هو ذا يخبر الناس عنك أنك أبخر. يعني من فسد ريح فمه. نعم. عنده رائحة فم كريهة. قال: أي الملك، وكيف لي بأن أعلم ذلك؟ أنه شو بيعرفني؟ قال: إذا دخل عليك تدنيه لتكلمه، فإنه يقبض على أنفه. قال: فذهب الساعي هذا الحاسد فدعا الحاجب إلى دعوته، قدم له طعاما، عزموا على مأدبة الطعام، واتخذ مرقة وأكثر فيها الثوم، حط له ثوم كتير فيها. أيوة. مثل الشوربة. نعم. فلما أن كان من الغد دخل الحاجب فأدناه الملك ليكلمه بشيء. هلا بما أنه هو آكل ثوم. أيوة. فما أحب أن تطلع رائحته على هذا الملك. ملك. فقبض أي الحاجب على فمه حتى ما تطلع الريحة. نعم. فقال الملك: تنحى، بعد عني يعني. أيوة. فدعا بالدواتي، جاب الريشة والحبر. نعم. حتى يكتب كتابا، وكتب له كتابا وختمه، وقال لهذا الحاجب: اذهب بهذا إلى فلان. وكانت الجائزة في العادة 100,000، يعني عادة لما يكتب الملك كتابا تكون جائزة. نعم. ما بيكون في شيء تاني، والجائزة بتكون كمان ذات قيمة 100,000، ممكن يكون 100,000 درهم أو دينار على حسب. نعم. فلما أن خرج استقبله الساعي الحاسد. نعم. فلما وجد في يده كتابا قال: لابد أن الملك أكرمه وأعطاه 100,000. فقال: أي شيء هذا؟ قال: قد دفعه إلي الملك، هذا الكتاب الملك اللي أعطاني إياه. قال: أعطني إياه. استوهبه فوهبه له. أخذ الكتاب هذا الساعي الحاسد ومر به إلى فلان، راح لعند الشخص اللي بينفذ عادة الوصية تبعت الملك. فلما أن فتحوا الكتاب دعوا بالذباحين، يعني الملك أراد قتله. نعم. فقال: يا قوم، اتقوا الله، فإن هذا غلط وقع علي. وعاودوا الملك فقالوا، هو يعني طلب منهم أن يراجعوا الملك. نعم. ممكن يكون في خطأ. فقالوا: لا يتهيأ لنا معاودة الملك، أن الملك مجرد ما كتب كتابا لا يراجع في ذلك، سينفذ أمره. وكان في الكتاب: إذا أتاكم حامل كتابي هذا فاذبحوه ووجهوه إلي. فذبحوه ووجهوا به إليه إلى الملك. فلما أدخل على الملك تعجب وقال للحاجب اللي بعده حي، هو أراد قتله: تعال وحدثني واصدقني، لما أدنيتك لماذا قبضت على أنفك؟ قال يا أيها الملك هذا الحاسد دعاني إلى دعوته إلى مأدب الطعام واتخذ مرقة وأكثر فيها الثوم فأطعمني، فلما أن أدناني الملك، أنت يا ملك لما أدنيتني إليك حتى لا تتأذى بريح الثوم، لذلك وضعت يدي على فمي، فقال ارجع إلى مكانك، يعني عد إلى مزاولة عملك، وقل ما كنت تقوله، ثم وصله بمال عظيم. يعني عاد شؤم الحسد على صاحبه. على صاحبه. نعم سبحان الله. بدنا نختم معك لكن معنا اتصال حول إلينا، فلعله إن شاء الله بيكون في خير لهم بالإجابة عليه. إن شاء الله. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي سؤال أسأل عن الحجامة، هل النبي وصى بالحجامة عشان يبطل السحر والحسد؟ وما تأثير سورة البقرة على الحسد؟ هل في تأثير بأن يزول الحسد إذا واحد يقرأ سورة البقرة؟ نعم. طيب إن شاء الله الشيخ بيجاوبك. شكرا. شكرا لك. مع السلامة. قراءة سورة البقرة لا شك فيه خير وفيه نفع عظيم، لكن أنا لا أدري إن كان هي قراءة سورة البقرة فيها خاصية في إبطال الحسد أم لا، نسأل إن شاء الله في هذه المسألة. بالنسبة لقراءة سورة البقرة للتحصين من الحسد نسأل إن شاء الله، نأتي للأخت السائلة بالإجابة إن شاء الله عز وجل. وبالنسبة للحجامة، الحجامة هي كمان مفيدة، لها أوقات مخصوصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم، فنصيحتنا للإخوة المستمعين بتطبيق هذه السنة النبوية، وفي ذلك كمان يعني صحة للجسد. وعلى الإنسان أن يذهب إلى الشخص الذي يعرف الحجامة، يعني يدري كيف تطبق هذه السنة النبوية، كيفية الحجامة، وكذلك الأوقات المناسبة للحجامة. أنه عادة في أوقات مخصوصة تعمل بها الحجامة، فنحن ننصح الإخوة المستمعين اللي بعد ما طبقوا هذه السنة بتطبيق هذه السنة النبوية، وبيكون كمان إن شاء الله على سبيل الصحة، لأنه يخرج الدم الفاسد من الجسد. لكن كمان هل هي لها أثر على إبطال الحسد؟ كمان نأتي إن شاء الله تعالى بالجواب، نسأل ونأتي بالإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني هذا كمان موضوع الحجامة أمر مهم. إن شاء الله إن شاء الله نفرد حلقة خاصة. نعم. إن شاء الله بالحجامة والوقت والأمور المتعلقة بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لم يتسع الوقت لنتحدث عن الوسواس الذي يصيب بعض الناس، سواء كان وسواسا مؤقتا عرضيا أو غير ذلك، وكيف معالجة المصاب بالوسوسة. إن شاء الله نفرد حلقة أخرى للوسواس الأسبوع المقبل بإذن الله، إن أحيان الله عز وجل. إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم، أكرمكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. آمين. وإياك نشكرك على كل المعلومات الدينية التي قدمتها لنا اليوم، ونشكر كل مستمعينا الكرام الذين تابعونا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى معك إن شاء الله. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.